تفسير الآية 11 من سورة نوح، يقول تعالى: يرسل السماء عليكم مدرارا. أي: وقلت لهم أيضا عما تعدهم به من كل خير وسعادة في دنياهم قبل أخراهم، أن تمسكوا واعملوا بكل أخلاق إسلامكم، واستغفروا ربكم وتوبوا إليه، فإنكم إن فعلتم ذلك ينزل عليكم بفضله ورحمته من السماء مطرا مدرارا، أي كثير الدرور، أي السيلان، أي غزيرا متتابعا بلا أضرار، لتنتفعوا ولتسعدوا بكل خيراته وأرزاقه من زروع وثمار وحيوانات وغير ذلك في كل شؤون حياتكم.